وأثناء المعصية اللحظات التي يمس فيها طائف من الشيطان ويعميه وينسيه، وبعد المعصية ماذا حصل. هذه الخطوات الثلاث هي تمر معنا يوميا، نحن عاد بكثرة كاثرة يمكن بالساعة والدقيقة الواحد يعصي. فلذلك الله عز وجل يرصد لنا هنا أول معصية حصلت من أبينا آدم عليه السلام، وكيف حصلت، وما سبقها، ما الذي سبقها من عهود الله ومواثيقه وتحذيره، وما الذي حدث أثناء المعصية، وما الذي حدث بعدها. ولذلك لنا فيها عبرة، لأن هذا أمر متكرر معنا. فقال الله عز وجل يا آدم بعد ما أكرمه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأدخله جنته وأسجد له ملائكته تشريف، عليكم السلام، تشريف ما بعده تشريف. قال الله ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتم. إذن هذا تمام التشريف بعد إسجاد الملائكة له، ليس دخول مؤقت وإنما سكن واستقرار وإباحة، كلا من حيث شئتم. والجنة غرسها الله بيده أيضا وجعل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأباح لآدم ولزوجه أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتم ولا تقربا هذه الشجرة. إما أن الإشارة إلى شجرة معينة أو إلى نوع، يعني هذا النوع من الشجر، والإشارة إلى فرد من هذا النوع، فتكونا من الظالمين. هذه الشجرة لو ذقتها ستكون من الظالمين، ظالم، وما في شك إن ما في أحد يعصي الله إلا هو ظالم. هذه المعصية قبل أن يقع فيها آدم كانت مكتوبة على آدم قبل أن يخلقه الله بكم؟ ب40 سنة، وبذلك حج آدم موسى. لكن ما كان آدم يعلم أنه مكتوب عليه، هذا في علم الغيب، إنما أطلعه الله بعد ذلك. وهكذا كل عاصي أتاك يحتج بالقدر، هو أثناء المعصية ما كان يعلم أنه مكتوبة. وحتى الكافر الآن اللي يأتي ويقول الله قدر علي الكفر فلماذا يعذبني، سنقول له ما الذي أدراك أن الله قدر عليك الكفر؟ في كفار أسلموا وانتقلوا من الشقاوة إلى السعادة، وأنت الطريق مفتوح أمامك، ما الذي أدراك أنك ستموت على الكفر؟ لما لا تعمل بأسباب النجاة حتى نوقف على ظلمه؟ لأن الإنسان قتل الإنسان ما أكفره، هو يظلم ويريد أن ينسب الظلم إلى ربه. كذلك العاصي سيحتج ويقول مكتوب عليه. نقول هذا الكلام ينفعك إذا بردت حرارة الذنب بالتوبة النصوح الصادقة، عند ذلك كل ما هاجت عليك حرارة الذنب يبرده أنه مكتوب ولله في حكمة. ولكن بعد أن تذهب شؤم الذنب عنك بالتوبة، أما أن تستمر في المعصية وتنسب الظلم إلى ربك فهذا ظلم أشد من معصيتك. إذن هي كانت مكتوبة على آدم ولكنه ما يعلم الذي في الغيب، وأسكنه الله وكرمه وأباح له الجنة ونهى عن هذه الشجرة بعينها وأخذ عليه العهود والمواثيق. يا آدم إن هذا الذي رفض أن يسجد لك عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. يا آدم لا تقرب هذه الشجرة، يعني عهود واضحة جلية، سبحان الله العظيم، كالعهود التي أخذها الله علينا الآن، الأمانة التي حملناها أن نفعل الأمر ونترك النهي، التي أشفقت منها السماوات والأرض والجبال، علينا عهود نحن الآن بينه وبين الله عز وجل، قتل الإنسان ما أكفره. إذن هذه العهود، سكن آدم في الجنة عليه عهود من الله، وله تكريم تام، وله إباحة في الجنة كاملة، إلا شجرة واحدة لحكمة من الله يعلمها. الآن أثناء المعصية أو قبيل المعصية فوسوس له الشيطان، وسوس له الشيطان. الشيطان يقولون أهل العلم المفسرين ممنوع من دخول الجنة، فقال بعضهم أنه كان يدخل في جوف الحية، وبعضهم قال أن آدم كان يخرج أحياء من الجنة، وقيل أنه لمة شيطان. المهم أنه وسوس له الشيطان. ما هو الوسواس عند العرب؟ الوسواس عند العرب هو الهمس الخفي، الهمس الخفي يسمونه وسواس، يقول الأعشى في معلقته: تسمع للحلي وسواسا، حلي المرأة يعني حجال هذا خلخالها، إذا انطلقت كما استعان بريح عشرق زجل. العشرق نوع يعرفونه، تعرفون أكثركم، اللي هو السنة نفسه، يكون فيها أوراق وداخل أوراق حبيبات، فإذا نشف الورق وهبت ريح تحرك الورق هذا فيطلع له سواس خفيف. فهذا العربي يشبه صوت الخلخال إذا مشت بالريح إذا حركت هذه الأوراق فطلع لها وسواس. فالمراد أن الوسواس عند العرب هو الهمس الخفي، وهكذا الشيطان يهمس لك همس داخلي خفي، تزيين أمر وبعدين ينسيك. آدم نسي يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، لا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يا آدم لا تقرب هذه الشجرة، كلها نسيها آدم في اللحظة التي واقع فيها المعصية. وهكذا يفعل بنو آدم، في اللحظة التي تواقع المعصية سيأتيك همس داخلي من الشيطان: افعل، انظر، اسمع، تعال، كل، افعل، يفعل وسواس. ومع الوسواس تزيين، الناس يفعلون، ممكن أن تتوب، في فتاوى من المشايخ، في ناس يسوون كذا، في وسواس وفي تزيين نحن نتعرض له يوميا ويمكن عشرات المرات، هذا الهمس الداخلي لمة الشيطان. هذا الفائدة من القصة، هذه الفائدة، ليس الفائدة أن نتسلى في آدم ماذا كيف عصى وكيف تويب عليه، آدم سلم، تلقى آدم من ربه كلمات وتاب عليه، لكن هذه القضية تمر معنا كل لحظة. العاقل منا والموفق اللي إذا جاء الوسواس هذا يحاول دفعه بالاستغفار وبالتوبة وبالقراءة وبتغيير الأمر، لأن العقلاء كلهم يقولون الوقاية خير من العلاج، ويقولون ترك الذنب أيسر من طلب التوبة، والتوبة فضل من الله قد يمن بها وقد يحرمك منها. فكونك أن تذنب وتقول سأتوب ونكون من بعده قوما صالحين، هذا ضرب في الغيب. أيسر شيء لك ترك الذنب، أيسر لعقلك والفهمك والقلبك والجسدك كل شيء. فأنت حاول أن تستفيد من هذه القصة وأن تشرح يعني ثانية ما الذي حصل لآدم، حتى إذا تعرضت أنت له تعرف تمسك الشيطان في أي خطوة، وإذا فلتت منك معصية معصيتين ما تفلت الباقي، وأيضا الأخرى تحاول إطفاءها بالتوبة. هذه فائدة القصة. فوسوس له الشيطان لهما. وفي كتب التفسير أن فيه وسواس أيضا غير من الشيطان، جاء وسواس خارجي من الزوجة ومن الحية اللي كانت معهم من كذا، جاء وسواس خارجي وأز لآدم وتزيين، وهذا اللي يحصل لنا نحن. يأتيك أحيانا كلام من أصدقاء، من زوجة، من أولاد، من كذا، افعل هذا، الناس يفعلون، يعني في شيء يجرفك إلى المعصية، لكن بالمقابل فيه ملك يحاول الصراع الداخلي هذا الواعظ في قلب كل مؤمن. قال: فوسوس لهم الشيطان. وفي الآية الأخرى زين، وفي الآية الأخرى أزلهما، وفي آيات هنا دلاهما. إذن فيه ضغط من الشيطان إلا هذه الشجرة. ترى هذه الشجرة إذا فعلت مثل نحن الآن، المباحات هي أكثر شيء في المطاعم والمناكح والمشارب، هي أكثر شيء، لكن الشيطان يأتيك إلا هذه الشجرة. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. كان من إكرام الله لهم في الجنة أن كساهم من ثياب الجنة ونور من نور الجنة، فكانوا في أحلى في أحسن هيئة، لكن هذا النور في الجنة ما يتلائم مع المعصية، وهذه الثياب من الجنة ما تتلائم من المعصية. فكان الشيطان يريد أن يوقعهم في المعصية حتى يذهب عنهم هذا النور وتتساقط عنهم هذه الثياب التي من الجنة التي لا تتلائم مع المعصية. فقال: ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. طيب التزيين ما هو؟ التزيين أن الشيطان يبدأ يلح عليك، يقول ترى هذا الشيء زين، هو شين، ترى حسن، هو قبيح، لكنه ما يجيك بالصورة هذه، ما يجيك للشيء القبيح ويقول ترى حسن، لا، يزين. مثل هنا ماذا كيف فعل مع آدم عليه السلام؟ ونحن نتعرض للوسوسة والتزيين والنسيان والأمر والمعصية، يجب أن نأخذ هذه القصة اللي كررها الله على أنها لنا نحن، ونحن نرتكب هذا يوميا مرات الله يعلمها، لكن ينبغي أن نعقل إلى متى ونحن ضحية وصيد له، يوسوس ويزين ويأمر ويجرنا برقابنا حتى. فقال: وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين من الملائكة، وفي قراءة ابن عباس ملكين ملوك كما قال هناك وملك لا يبلى، أو تكونا من الخالدين، يعني هذه الشجرة إن أكلت منها ستكون ملك أو تكون مخلد في الجنة، ومن دخل الجنة ولو طرفة عين أسر شيء إلى قلبه أن يخلد، ما يريد أن يخرج منها. فجاء هذا التزيين مع الضغط، كل منها ستكون ملك، ستنقلب ملك، ستكون خالد، لن تموت، لن تخرج من الجنة، ضغط. مع الضغط هذا نسيان عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. كل هذا اللي يفعل الشيطان يجري مجرى الدم، نسي آدم الأوامر وتحذير الله له أن هذا عدو لك ولزوجك وأن الجنة هذه الشجرة هذه لا تقربها، نسي وزين له ووسوس عليه، وجاء مع الشيطان زوجه أيضا تساعد. ففي ظرف لحظات من الصراع الداخلي، وبعدين لما رأى الشيطان أنه يحتاج فقط ترجيح أتى بآخر سلاح له، الحلف بالله، لأن آدم جاء في لحظة يعني عدم توازن، فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، خدعهما بالله كما قال قتادة: خدعهما بالله فانخدع، ومن خدعنا بالله انخدعنا له. لكن آدم لما فعل المعصية لم يكن متأولا، ولا ما صارت معصية، ولم يكن معذورا، هو فعل ما نهي عنه، لكنه مسه طائف من الشيطان. الطائف هذا من الشيطان أغلق عينيه، أنسى ذهنه أوامر الله، وسوس له، زين له، جاءه دفع ففعل المعصية. وهكذا ابن آدم ضعيف، ابن آدم يغلب الهوى وضعف القوة وينهار، يعني ليس كل مرة يقاوم، لكن رحمة الله نجعل فيه خط عودة ورجعة، وهو الاستغفار والندم. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، حلف بالله الخبيث إنه ناصح لهم، وإنه يريد لهم الخلود وأن يتحولوا إلى ملائكة. فدلاهما بغرور، شوف الوصف، دلاهما بغرور. تدري كيف وصف هذا؟ لو واحد يدليك في البير بحبل، تظن الحبل هذا متين والحبل هذا متآكل من الداخل، فأنت تثق بالحبل هذا فتتدلى في البئر، فإذا جئت في وسط الهوة انقطع الحبل وانهرت. هذا الذي فعله الخبيث، دلاهما بالتزيين والوسوسة بغرور. جاءت لحظة القرار التي نتخذها نحن يوميا، أنك تتخذ، نسأل الله العافية والسلام، والله نسأل الله لا يكون جرأة على حدوده ولا استخفاء بحقه، لكن الطائف من الشيطان هذا والقوة الضعيفة، ولا الواحد عندما لو كان أثناء المعصية يتذكر أن الله يراه ويسمعه ومطلع عليه وقد نهاه ثم يجتري، هذا إن شاء الله ما يفعل المؤمن. لكن كما قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، هو طائف يعميك ويصمك، فترتكب المعصية، تغتاب، تكذب، تنم، تنظر في الحرام، تسمع الحرام، تأكل الحرام، تفعل الموبقات القلبية واللسانية والجوارح. فلما ذاق الشجرة، بس بداية ذوق، ذاق الشجرة يعني اتخذ القرار وأكل الشجرة، أول شيء خسروه النور ذهب والملابس تطايرت، لأن الملابس ما تستقر مع المعصية، هذه ملابس جنة ليست ملابس دنيا، مباشرة تطايرت الملابس وذهب النور، ونظروا في عوراتهم وبدت لهما سوآتهما، وانسحب الخبيث كما يفعل دائما، يؤذنا يؤذنا يؤذنا ثم ينسحب ويتفرج علينا، ونحن نكرر الخطأ مرارا، يعني قد ذقنا من ويلاته ما ذقنا، ومع ذلك نرجع مرة أخرى ونطيعه، لكن نسأل الله العفو وألا يطبع على قلوبنا. لأن الذنب إذا تراكم صار ران، وصار الإنسان محجوب عن ربه. وطفقا عليهما السلام يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني استقبح منظر العورات وذهاب النور وذهاب الملابس وذهاب العز وذهاب، فتلقائيا أخذوا من أوراق الجنة الكبار وأخذوا يخصفونها، يعني يخرزونها، يلمونها مع بعض ويسترون أنفسهم. يخصفان عليهما من ورق الجنة، هكذا الإنسان دائما إذا وقع في المعصية كيف حالته بعد المعصية؟ يصيبه الحزن ويصيبه الندم، يصيبه الكآبة، يصيبه أشياء، سبحان الله، لذة المعصية ما تساوي عشر معشار ما يلحقها من الألم. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. ثنتين، الشجرة نهيتكم عنها والشيطان حذرتكم منه، وليس عدو خفي، عدو مبين. ألم يحصل هذا؟ طيب الآن انتهى ما قبل المعصية وما أثناء المعصية. الواجب علينا نحن إذا وقعنا مثل ما وقع أبينا عليه السلام أن نفعل كأبينا، فإنه خير الخطائين عليه السلام، هو خير الخطائين، وأولاده الحقيقيين هم الذين إذا زلت أقدامهم فعلوا كأبيهم. الخبيث إبليس لما زلت قدمه ورفض السجود ما فكر أن يسترحم ربه، ولا فكر أن يطلب التوبة، ولا فكر أنه ظالم، مباشرة أراد النظرة وأراد التمادي. واللي يتشبه بالخبيث فهو من ذريته. قال تعالى إن الذين اتقوا هذول أبناء آدم الحقيقيين المؤمنين، إذا متقين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم، إخوان من؟ إخوان الشياطين من الإنس، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، معصية ورا معصية ورا معصية، ما يفكر إنه ظالم وإنه يرجع. فإذا عندنا اثنين، عندنا ناس تشبهوا بآدم من أبنائه متقين، وناس تشبهوا بإبليس فهم يتمادون في الغي ولا يقصرون، فهم إخوان الشياطين بنص القرآن. قال ربنا، أول شيء استرحم الله بأن قالوا أنت ربنا عبيدهم، والشيء الثاني استرحموه تعالى بالاعتراف. ولذلك شوف التوبة الصادقة هي توبة آدم، أولا دعاء الله، ولا في شيء تستعطف به ربك مثل دعائه، فإن ربك حي وكريم وغفور ورحيم، إذا قلت ربي أنا أذنبت فإن سبحانه وتعالى يقبل التوبة. وفي أثر إن شاء الله سيمر معنا في الزهد قال الله عز وجل أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد الذي أضل شيء وجده، ومن الظمآن الوارد، ومن العقيم الوالد. شوف الثلاث هذه ما عاد مثل فرحتها شيء. الله عز وجل أفرح بعبده إذا زل ورجع له من الضال الواجد، يعني الذي أضل شيء وجده وهو نفيس عنده، ومن الظمآن الذي أوشك بالهلكة الوارد، ومن العقيم الذي يأس من الولد الوالد. ففرحة هؤلاء لا تعدلهم فرحة في الدنيا. الله أفرح منهم بالعبد المذنب إذا فعل كآدم. أولا ربنا، تمام الذل والتضرع والاعتراف. ثانيا الاعتراف، ظلمنا أنفسنا، لا تتأول المعصية ولا تبررها ولا تزينها، لا هي ظلم وأنت الظالم، ربك ما ظلمك، وإن كان كتب عليك المعصية هذه لكن ما ظلمك، لازم تعترف أنك ظالم. ولا كيف تتوب؟ كيف تتوب وأنت إلى الآن ما قررت أنك ظالم؟ ظلمنا أنفسنا، نحن الذين ظلمنا. الثالثة تمام الانقطاع من النجاة، يعني ما عندنا حيلة أبدا، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، الخسران التام. بعدين ثنتين، مغفرة أن تسترنا في الدنيا والآخرة، لا تكشف الستر عنا، وأن ترحمنا في الآخرة بأن تنجينا من شؤم الذنب هذا. هذا هو الدعاء اللي تقوله كل ما زلت قدمك، تقول ربنا بقلب متضرع منكسر متواضع عبد، ظلمنا أنفسنا وتعترف أنك أنت الظالم وأن الظلم حصل منك، وظلمت نفسك أنت ما ظلمت ربك. هل ربك يضر ذنبك؟ ما يضر. إذن أنت ظالم لنفسك، ظلمت نفسك. والثالثة وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قبل الله توبتهم، فتلقى آدم من ربي، هذه الكلمات أصلا الله علمها آدم حتى يتوب عليه. تلقى آدم من ربي كلمات فلما قالها تاب عليه. الله عز وجل لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائع، وإنما يريد لعباده الخير، إن تشكروا يرضه لكم وإن تكفروا إن لا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الله يحب العباد الخير، ولذلك هو غفور ورحيم، فتح لهم طرق العودة. قال سبحانه وتعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اهبطوا، وفي الآية الثانية اهبطا آدم وإبليس. هنا جمع عند أهل التفسير أن الخطاب هنا يتوجه الأربعة، آدم وزوجته وإبليس والحية، الحية لا قصة في كتب التفاسير معهم. وبعضكم لبعض عدو. أما عداوتنا نحن وإبليس وذريته فهي عداوة مشهورة، وكذلك عداوتنا مع الحيات مشهورة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في المسند: ما سالمناهن منذ حاربناهن، ومن تركها أن يقتلها خيفة منها فليس منا. لأن هي عدو، هي شاركت في المعصية الأولى، ما ننسى نحن مشاركتها. فقال عليه الصلاة والسلام: ما سالمناهن منذ حاربناهن، ومن ترك قتلها خيفة منها فليس منا. لكن عاد الخيفة هذه، يعني لين كلمة ليس منا كبيرة، لأنها من الكبائر. فقال بعض العلم: من تركها خيفة من ثأرها، وليس الخوف الطبيعي، بعض الناس يخاف من حياة، لكن إن شاء الله ما يدخل في هذا، وإن كان هو مقصر، الواجب أن تقتلها على حسب الإجراءات اللي علمنا عليها. لكن عند أهل الجاهلية أن إذا قتلت الحية ستأخذ بثأرها اليوم أو غدا أو كذا، عندهم اعتقاداته وارتباطها بالجن. فمن تركها بهذا الاعتقاد فليس منا، بمعنى أن هذا كبيرة إذا كان تخاف من ثأرها، هذا يوصلك للشرك. ومن تركها خيفة منها خوفا طبيعي فهذا مقصر، والواجب عليه أن يقتل، ولكن الخوف الطبيعي إن شاء الله لا يدخل في كلمة ليس منا. أهبطوا إلى الدنيا، إلى هذه الدنيا. قال تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الدنيا شقاء، لما نزل آدم كان في الجنة يأكل كل شيء بدون تعب، لما نزل في الأرض حرث وسقى وحصد وذرى وطحن وعجن وخبز، يعني الخبز الواحدة يحتاج كد عظيم، في الجنة كانت تأتي عفوا مثل المن والسلوى. هذا الشقاء في الدنيا، لكنها مزرعة للآخرة، هذه إرادة الله عز وجل. المشهور عند أهل العلم وأخذناها في طبقات بن سعد أن آدم أهبط في الهند، يعني المكان نزل عليه في الهند، ولذلك الآن العود اللي فيه طيب ما يوجد إلا في الهند. يقول في بن سعد بعض السلف إن هذه بقايا روائح آدم لما نزل، تشبعت الأشجار هناك برائحة من رائحة الجنة اللي كانت في آدم، فأصبح العود الهندي يجلب من المشرق هذا. وحواء مشهورنا في جدة، والحية في أصبهان، وإبليس في العراق، ولذلك قالوا باض فيها وفرخ فيها، لأنه أول ما نزل بين البصرة والكوفة في ميسان. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر، أحياء على ظهرها وأموات في بطنها، هي مستقر ومتاع إلى حين، ليس متاع مؤبد لكنه إلى أجل مسمى، ثم تعودون كما بدأتم. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. هذه القصة يعني بنوع من تفاصيلها، وأنا يعني أطلب من الإخوان جميعا دائما تأمل هذه القصة، لأن هذه القصة متكررة معنا، وما كرر الله في القرآن إلا حتى نعتبر. الآن جاءت العبرة منها: يا بني آدم، يا بني آدم، ذاك الذي عصى وتيب عليه، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم كما كنا نستر آدم في الجنة، نحن أيضا تفضلنا عليكم في الدنيا باللباس والريش، والريش هو الزينة ما فوق اللباس. لكن تأمل قوله: قد أنزلنا، أنزلنا عليكم لباسا، في أسرار. اللباس هذا منزل، منزل. قال تعالى عن الحديد: وأنزلنا الحديد. وقال تعالى عن الأنعام: وأنزل لكم ثمانية أنعام. فإذا فيه إنزال حصل نحن لا نعلمه. وبعض العلم يقولون إن هذا عند العرب، إنهم أحيانا يأتون بالنتائج النهائية، يعني أنزل الله المطر ومن المطر زرعتم ومن الزرع خرج القطن والكتان ونسجتم ولبستم. حتى قال بعض العرب لما رأى السحاب، قال: لما رأيته كالمستني في ربابه أسنمة الآبال في سحابه. يقول أسنمة الإبل في سحابه، أسنمة الإبل ليست في سحابه، لكن سحابه سينزل وسينبت بإذن الله، وستأكل منه الإبل وسترتفع أسنمته. فقال العربي: كالمستن، يعني كالسريع، في سحابه أسنمة الآبال في ربابه. فقال بعضهم: يمكن هذا أيضا مراد، لكن الله أعلم. الأصل أنه إنزال، اللباس نزل، إذن هذا نعمة. تخيلوا لو أن الله عز وجل ما من علينا بهذه الألبسة كما تفعل الآن الغرب وغيرهم، يمشون عراه نساءهم ورجالهم في أبشع صورة. من أعظم النعمة أن الله سترنا في الدنيا وسترنا في القبور بالأكفان، لو أن الميت يرمى على ظهر الأرض حتى يفنى كل يراه ويرى عورته. لذلك الله أرسل الغراب يدل القاتل على أن يواري سوءة أخيه. فإذا نعم الله علينا كثيرة سبحانه وتعالى، وأعظم ستر أن يسترك الله من السوءات المعنوية، الذنوب والمخازي والفضائح. كما قال أبو العتاهية: أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين جنبيه فضوح، بين عيني كل امرئ علم الموت يلوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. فإذا يا بني آدم الله يتحبب لنا: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، احفظوا أنفسكم احفظوا العورات. ترى الشيطان الخبيث أكثر ما يأتي البني آدم من باب الشرك والبدع ومن باب العورات، لأنه لما نزل الأرض قيل له صوتك المزامير، وحبائلك النساء، ورسلك الشهوات، ومجلسك الأسواق، وطعامك ما لم يذكر اسم الله عليه. فهذه أدواته. فالإنسان يحرص على الستر، يعني اللباس والريش. معنى الريش أن تلبس لباس المروءة، لا زايد ولا ناقص، ولا يلفت النظر، ولا شهرة، ولا إسراف، ولا مخيلة، وإنما تحمد الله على هذا وتعلم أولادك على هذا. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. أفضل لباس يلبس الإنسان لباس التقوى، هو اللي يسترك. يا ابن آدم أنت ضعيف وأن ترتكب الخطيئة دائم، لكن لباس التقوى ذلك خير. السلف فسروا لباس التقوى بتفسيرات متقاربة، منهم من قال: الحياء، أحسن لباس الحياء، لأن اللي يستحي دائم يخجل من نفسه ومن ربه من الناس، فما يرتكب الفضائح، فلذلك الحياء خير. وبعضهم قال: لباس التقوى السمت الحسن، إذا كان سمت حسن وفي حلم وفي أناة في كذا، هذا لباس التقوى ذلك خير. وبعضهم قال: على ظاهرها، إذا اتقيت الله فأنت في أحسن لباس، يعطيك الله نور في وجهك وقوة في بدنك وفي تصورك، ما يهدمك ويفضحك ويفسد أمورك مثل الذنوب. ولباس التقوى ذلك خير، كما قال في الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يذكرون ماذا؟ يذكرون ما حصل لأبيهم وما يحصل لهم يوميا، لا ينسون. لباس التقوى ذلك خير، استتروا بستر الله بلباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. جاءت الموعظة الثانية من هذه القصة: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. إذن هي فتنة، الشيطان هذا يفتنك فتنة، يوسوس لك ويزين لك لين يوقعك. فالله عز وجل يحذرنا، يقول: لا يفتننكم الشيطان، احذروه، اتخذوا عدو، لا تغفلون عنه، ترى ما يغفل عنكم، لا تنامون عنه، ترى ما ينام عنكم الليل والنهار، حتى أقل شيء لو ما تقع في المعصية أقل شيء يسرق منك عمرك. حتى إذا جاءك ملك الموت وقال انتهت الفرصة، قلت: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لعب عليك الشيطان حتى ذهبت أيامك، ذهب الليل والنهار تعمل فيك، فلماذا لا تعمل فيهما كما قال الحسن؟ أليس الليل والنهار الآن تعمل فينا، تهدمنا، تذهب تأكل من قوتنا ومن عقلنا ومن تأكل فينا الليل والنهار، لماذا لا نعمل فيهما؟ إذن لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. ينبغي أن يكون لنا ثأر عند الشيطان، ثأر كبير عند الشيطان، أنه أخرج أبوينا من الجنة وتسبب لنا في هذا الشقاء في الدنيا. فسبحان الله، كما قال تعالى في سورة الكهف: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، هم فعلوا معكم كل شيء، بئس للظالمين بدلا. لكن سبحان الله، قتل الإنسان ما أكفره، يميل إلى عدوه اللي يريد به، يريد له النار وأخرجه من الجنة، ويترك ربه اللي يريد له الخير، الله يدعو إلى دار السلام ويدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، تترك ربك وتعرض عنه وتتبع الخبيث هذا اللي يريد أن يوبقك. قال تعالى: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وهذا يضمن الفتنة، لو كنت تشوف العدو قدامك كان يتذكر عداوته، لكن العدو هذا يجري منك مجرى الدم والتقم قلبك ويوسوس لك، هذه من الفتنة. لكن جعل الله لك جنة وهو ذكر الله عز وجل، لو كنت تذكر الله في كل أحيانك ما تغفل عن الشيطان، لأنه وسواس وخناس. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه، والذكر يكون بحضور مجالس الذكر بالتسبيح والتهليل، حضور مجالس العلم بالصلاة أن تكون دائما تذكر الآخرة. مثل الذي يذكر ربه كمثل رجل لحق به العدو سريعا، عدوه يريد قتله، فلما أوشكوا أن يمسكوا به دخل في حصن حصين وأغلق عليه الباب وسلم من عدوه. قال: فهذا مثل الذي يذكر الله لا ينجيه من الشيطان ووسوسته ونسيانه إلا ذكر الله عز وجل. وإلا الشيطان أول ما يضغط عليك النسيان، خليك تمشي في الدنيا مع الناس وتأكل وتشرب وتهتم اهتمامات وأشياء وأفكار لين يروح عمرك عليك. إذن الحصن الحصين، حصن المسلم الحصين والجنة ذكر الله عز وجل. قال تعالى: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء، ومن رحمة الله أنهم أولياء لمن؟ الذين لا يؤمنون. أما المؤمنين للشيطان منهم نصيب لكن ليس ولي، وإنما اختلاس يختلس الشيطان منهم، الشيطان له نصيب مفروض منهم، لكن أولياء الشيطان هم الذين لا يؤمنون. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. آخر الآيات قال تعالى عن هؤلاء الذين لا يؤمنون: وإذا فعلوا فاحشة، والفاحشة ما فحش، أي شيء يعني يخرج عن الشيء المألوف يسمى فحش. يقول الشاعر في المعلقات: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، يعني ليس بفاحش، ليس بقبيح في المنظر، ولا بمعطل يعني ليس خالي من الحلي. فإذا قوله الجيد ليس بفاحش معناه ليس بقبيح وليس بخارج عن المألوف. إذن إذا فعلوا فاحشة ليس المراد هنا الزنا، حتى العري كانوا يطوفون بالبيت عرة، ضحك عليهم الشيطان بعد قصة الفيل فقال: ما يطاف بالبيت إلا بثياب الحرم، والثياب اللي وبعدين تمادى بهم قال: حتى أنتم يا أهل الحرم الثياب اللي تدنستوا فيها لا تطوفون فيها بالبيت. فتمادى بهم تمادى بهم: إذا جاك واحد من أهل الحرم وأعطاك ثيابه ولا أنت يا صاحب الحل ما تطوف بثيابك. وكانت تلقى كما قال الشاعر: لقا بين أيدي الطائفين حريم، يسمونها اللقا، ثيابهم كلها ملقاة ولا أحد يأخذها، لعبهم الشيطان. حتى المرأة كانت تطوف عراه، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة أبي بكر ألا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان هذه من الفاحش، ضحك عليهم. لو كنت ترى منظر الحرم قبل حجة الوداع كان منظر بشع، الناس حول الكعبة عرى نساء ورجال ويتعبدون الله ويحسبون أنهم مهتدون، ما يضحك عليهم، ضحك عليهم الشيطان، عراه نساء ورجال، نسأل الله العافية والسلام. إلا الأحمسي اللي هو من أهل الحرم، أو واحد تصدق عليه الأحمسي وعطاه ثوب من ثيابه. قال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. طيب هذا عذر، أو لو كان أباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، طيب أبوك ما يفهم، طيب وجدك ما يفهم وفعلوا فاحشة، هذا عذر؟ هذا والله أمرنا بها، هذه كذبوا فيها. قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء، الفحشاء جنس، الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون، كلامه ماذا أشد من فاحشته. أتقولون على الله ما لا تعلمون، الآن اسمعوا بماذا أمر الله. قل: أمر ربي بالقسط دائما، وأعظم القسط التوحيد، يعني المشرك ظالم ظلم عظيم، وأعظم القسط اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وأعظم القسط العدل مع نفسك ومع ربك ومع الناس. وأيضا: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إقامة الوجه والاهتمام بالصلاة والاهتمام بالكعبة ومحبة الصلاة والطواف والحج، أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، هذا أمر به ربي. وأيضا: وادعوه مخلصين له الدين، لا يكفي دعاءه، لأن إذا كان مع شريك لا يقبل الدعاء كله ولا العبادة، فلا ينجح الدعاء ولا يزكو إلا إذا كنت مخلص له الدين، خالص ما للشريك البتة. ثم قال: كما بدأكم تعودون. ايش معناها؟ قيل معناها: كما خلقكم تفنون ثم يعيدكم، هذا معنى. وقيل معناها: كما بدأكم في عالم الذر سعداء وأشقياء ستعودون إلى ما كتب عليكم، ما في أحد ما في أحد يخالف ما كان مكتوب عليه، لكن ما أحد يدري وش المكتوب. ما أنا الآن ما أدري أنا من السعداء ولا من الأشقياء. الرجل يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيكون من أهل النار والعكس. لكن إذا انتهت الأمور سنعلم أن كل واحد لن يعدو علم الله به كما بدأكم تعودون. ولذلك الآن تراهم خلطوا في الأصلاب، يخرج محمد عليه الصلاة والسلام من صلب رجل مشرك كافر، ويخرج ابن نوح كافر من صلب نبي، لأنهم في عالم الذر هؤلاء سعداء وهؤلاء أشقياء، هؤلاء ألقي عليهم النور، هؤلاء بقوا في الظلمة حكمة الله وعدل فيهم وعلم بهم، ثم خلطوا ثم توزعوا في الأصلاب وخرجوا هكذا. فتجد نطفة مؤمنة من صلب كافر ونطفة كافرة من صلب مؤمن كما بدأكم تعودون. آخر آية قال فريقا هدى، هذا محض فضله سبحانه وتعالى. المهتدي لا يقول والله أنا اللي عرفت وأنا اللي اهتديت وهذا ذكائي وهذا، لا لا، الله اللي هداه والله اللي دله، لكن في أسباب، كن الله علم من الصدق، كن الله علم من الخير، والآخر ما علم من الخير. والثاني قال وفريقا حق عليهم الضلالة، حق عليهم الضلالة. لماذا حقت عليهم؟ لأن لو علم فيهم خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم يتولوا ومعرضون. ثم ذكر الله من أسباب الضلالة التي حقت عليهم، قال إنهم، وهذه ترى يعني تفصيل لحال كل مشرك وكل مبتدع وكل مصر على معصية، هذه تفصيلة كل من حقت عليه الضلالة الكبرى والصغرى والوسطى كلها، إنهم أي لأنهم اتخذوا الشياطين إنس والجن أولياء من دون الله، وأيضا ويحسبون أنهم مهتدون، ولذلك حقت عليهم الضلالة. ابن جرير الطبري وقف عند هذه الآية وقفة طيبة في مسألة العذر بالجهل، وقال هذه الآية تقطع كل عرق للمعتذرين لمن عليهم جهل، والظانين أنه لا يكون إنسان مذنب إلا إذا فعل الذنب وهو يعلم أنه ذنب، لأن الله عز وجل ذكر أن كل من حقت عليه الضلالة يحسب أنه مهتدي. صحيح بعض العصاة يمكن ما يحسب أنه مهتدي، يدري أنه عاصي، لكن من حقت عليه الضلالة هو اتخذ الشياطين الإنس والجن أولياء من دون الله، وأيضا يحسبون أنهم مهتدون. هذا الحسبان هل غير من حكمهم شيء؟ يحسب أنه مهتدي، هل كونه يحسب أنه مهتدي غير من حكم شيء؟ أبدا، لأن الأمر واضح وجلي. فهذه أيها الإخوة بعض قصتنا نحن والشيطان منذ أبينا آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، وهذا صراعنا نحن وإياه في الثانية والدقيقة والساعة، هذا هو. فالموفق من حرص على أولا الوقاية من الذنب ما استطاع، وأعظم الوقاية بذكر الله، فإن الجنة حصينة، إذا ذكرت الله عرفت الشيطان وعرفت ربك وذكرت الآخرة ما يوقعك في الذنب مثل النسيان. ثم أيضا وصف حالتنا أثناء المعصية والثواني أو جزء من الثواني اللي نتخذ بها قرار أن نعصي، ثم حالتنا بعد المعصية، هل نكون كآدم أو أعوذ بالله الشقي يكون كإخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ثم الفوائد التي بعد القصة، يا بني آدم يا بني آدم، يعني بعد القصة كرر الله يا بني آدم 4 مرات، هنا 2 وباقي 2، كلها حتى نتعظ من هذه القصة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من التوابين، وأن يكفينا شر الذنوب، وأن يقينا الذنوب بعصمته سبحانه وتعالى، المعصوم من عصم الله عز وجل، وأن نكون إن كنا نرتكب الذنب أنه ليس اجتراء على حدوده ولا استخفاف بحقه ولا تهاون بنظره سبحانه وتعالى، لكنه طائف من الشيطان وغلبت هوى وضعف قوة، ونسأل الله أن يتغمدنا برحمته، وإلا كنا من الخاسرين ولا شك، إن لم يتغمدنا برحمته فنحن من الخاسرين ولا شك، لكن رحمة الله واسعة للمتقين للمحسنين للتائبين، نسأل الله أن نكون منهم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.